بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأواصل الحديث عن الفسق الأكبر والأصغر لأتم ما بقي من الموضوع الذي تحدثت عنه في الجمعة الماضية. عباد الله، تحدثت عن بيان ما يتعلق بموقف الخوارج والمعتزلة من المعاصي الكبيرة، وأنهما آل حكمهما معا إلى الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، وإن قال المعتزلة بمنزلة بين المنازل. فأعود فأقول لأتحدث عن فرقة ثالثة، وهي قولها المعاكس للقول السابق عن الخوارج والمعتزلة. هذه الفرقة التي لها قول معاكس للفرقتين السابقتين هي المعروفة بأهل الإرجاء، هي المعروفة بالمرجئة. أما فرقة أهل الإرجاء من المرجئة فقد قالوا مقالة، يعني قابلوا بمقالتهم مقالة الخوارج المعتزلة، هي مقالة معاكسة لهما معا، وهي قولهم أي المرجئة لا تضر المعاصي مع الإيمان. والإيمان هنا عندهم بمعنى أصل الإيمان، لا أن الإيمان كامل، لكنهم مختلفون فيه باعتبار أن الإنسان إذا عصى الله، أن المسلم إذا عصى الله عز وجل، في نظرهم أن هذه المعصية لا تؤثر في إيمان المؤمن في نظرهم، وهو قول غير صحيح. لأن لماذا؟ لأننا نعرف أن أهل السنة والجماعة عندهم في الإيمان أنه يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وعلى قول أهل الإرجاء أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، ومن ثم فلا ينقص من الإيمان. كلام باطل غير صحيح. قلت ولا فرق عندهم بين إيمان المؤمن الموحد العامل بالطاعات وإيمان الفاسق الذي لا يلتزم الطاعات، بل لا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوف النطق بالشهادتين في نظرهم، لأنهم لا يرون الأعمال من الإيمان، وهذه نقطة أساسية. لا يرى أهل الإرجاء، والإرجاء والتأخير، لا يرى أهل الإرجاء أن العمل من الإيمان، يعني ما يشترطوش العمل في الإيمان، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. القرآن الكريم دائما آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالعمل داخل في الإيمان لا بد منه. عباد الله، ما قاله الخوارج والمعتزلة والمرجئة ضلال وباطل، مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في تقرير الإيمان وما يدخل في مفهومه. وأهل السنة والجماعة لا يحكمون على الفاسق بالمعاصي غير المكفرة بالخلود في النار، وهذه نقطة أساسية التي يخالفها هؤلاء أهل السنة والجماعة. أعيد فأقول، وأهل السنة والجماعة، لما قلوا أهل السنة والجماعة ما فيهم خوارج ولا فيهم معتزلة ولا فيهم مرجئة ولا فيهم جهمية، وأهل السنة والجماعة لا يحكمون على الفاسق بالمعاصي غير المكفرة بالخلود في النار. فالمسلم عندهم، أي عند أهل السنة والجماعة، لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، والمسلم الفاسق هو من أهل القبلة، ناقص الإسلام أو الإيمان، لم يخرجه فسقه من الإسلام. وفاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان. فاسق أهل القبلة، أي الفاسق من المسلمين، لا ينزع منه مطلق الإيمان، بمعنى ما يتجردش من الإيمان لفسقه، لا. قلت لا ينفى، وفاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان. عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما مشي بحال الحال. مطلق الإيمان يراد به أصل الإيمان، بمعنى مهما فسق الإنسان ما دام لم يكفر لم يرتكب مكفرا إلا ولا زال أصل الإيمان عنده، باقي عنده أهل الإيمان أصل الإيمان. لكن لما يكون الفسق المطلق والكفر المطلق والظلم المطلق والنفاق المطلق، ما بقي معه إيمان. إذن فرق ما بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. قلت ولا يوصف، أي المؤمن الفاسق، بالإيمان التام أي الكامل، وهو ما يعبر عنه بالإيمان المطلق. يعني هذا الفاسق ما تقدرش تقول هذا مؤمن إيمانا مطلقا، لا، لأن عنده معاصي ما ينتج. ولكن هل نفي عنه أصل الإيمان؟ لا، باقي عنده أصل الإيمان، ولهذا نقول بأن إيمانه ناقص أو إسلامه ناقص. وهو مؤمن بإيمانه، أي المؤمن، فاسق بكبير مسلما، فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، تقول المسلم المطلق، ولا يسلم مطلق الإسلام، ولا يسلم منه مطلق الإسلام، أي لا يعطى الإيمان المطلق الكامل، ولا ينفى عنه مطلق الإيمان لنقص إيمانه. عباد الله، قال الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فعلى مذهب الاعتزال والخوارج ما تزيد إيمانا، بل على مذهب المرجئة ما تزيد إيمانا خلاص. أما الخوارج والمعتزلة هذا خلاص، إنه إذا ارتكب الكبيرة راه كفر والعياذ بالله. وإن خالف المعتزلة شيء في جزء منهم الخوارج، لكن النهاية أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. وصاحب الكبيرة ما دام لا يستحلها ومؤمن عاصي، فكيف يخلد في النار؟ فكيف يحكم عليه بالنار؟ وإلا ما نجا مسلم من النار. نسأل الله العفو والعافية. أفادت الآية إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين يعني الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأنهم لو تلوت عليهم آيات الله ما زادتهم إيمانا، ولو ذكرت الله لهم لم تأجل قلوبهم. وإذ هم كذلك، فيصح أن يقال هم مؤمنون ويصح أن يقال ليسوا بمؤمنين. فالقول بأنهم مؤمنون أي معهم مطلق الإيمان أي أصله ولا ينفى عنهم، والقول بأنهم ليسوا بمؤمنين أي ليس معهم إيمان مطلق وهو الإيمان الكامل. يؤكد نفي الإيمان المطلق أي الكامل حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فكروا مزيان في هذا الكلام، في هذا الحديث، لا يزني، باش تفهموا هذا الكلام اللي مضى كله، هذا التطبيق ديالو. لا يزني الزاني حين يزني، حين وقوعه بالزنا يسحب منه الإيمان، ولهذا جاء بالجملة الحالية وهو مؤمن، أي في حال زناه في هذه الحالة لا يزني الزاني وهو مؤمن معصية أخرى، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهمة الخطبة نوع من السرقة ولكن في حالة خاصة، ولا ينتهب أي المنتهب نهبة ذات شرف أي ذات قيمة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهي وهو مؤمن. قال لك في حال ارتكابه معصية كبيرة من هذه المعاصي يسحب منه الإيمان، حتى قال بعض أهل العلم بل قال بعض الصحابة ومنهم رواه الحديث أبو هريرة أن الإيمان يصير فوقه كالظلة، فإذا رجع إلى إيمانه أي إذا تاب رجع إليه إيمانه، بمعنى لا يسحب منه الإيمان كلية فيصير كافرا، لا، في حال ارتكابه لهذه المعصية الكبيرة يسحب منه الإيمان كأنه يجرد منه. مثال ديال الدارجة باش نفهموه، في حال الضرب أنت يعني كتشاهد قضية معينة، كتتبع درس محاضرة مثلا حالات الشكل، فإذا بالضوء ينتهي يتقطع الخيط، ثم لحظة دقيقة دقيقتين خمس دقائق يرجع الضوء ترجع عادي. هذا غير مثال تقريبي باش نفهموا به، في الواقع اللي يكون إنسان ترتكب هذه المعصية الكبيرة من الكبائر ممكن أن نقول بأنه في حالة غفلة ومن ثم وقع في المعصية، فإذا ما استيقظ يعني أيقظ الله الإيمان في قلبه من جديد يقول ماذا فعلت، يعود بالله أستغفر الله أتوب إلى الله يرجع إليه إيمانه. هذا هو المعنى. أفاد الحديث أن الزاني فاسق بزنا فسق الجوارح، وهو من نوع الفسق الأصغر الذي لا يكفر به صاحبه، وإن كان الزنا من الكبائر كما تقدم. وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن صيغة العبارة تحمل نفي الإيمان الكامل عن الزاني حين زناه، أما بعد انتهائه من الزنا فقد يؤمن فيلحقه الخوف من الله بعد وقوعه في الزنا فيتوب، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل لنهاه إيمانه عن وقوع الزنا. وقوله حين يزني يفيد احترازا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لأن المقدم على الوقوع في الزنا ما دام لم يفعل ولو هم به فقد يتراجع عنه، يعني قبل ما يوقع بالزنا عادي، بعد ما يتوب ويرجع عادي، أثناء وقوعه بالزنا معناه سحب منه كمال الإيمان، باقي عنده نصيب دي ما تجردش منه لأيام، باقي عنده نصيب من الإيمان يعود إليه إيمانه الكامل حينما يتوب يسترجع ويرجع إلى الله عز وجل. وقوله لا ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أفادت العبارة نفي الإيمان الكامل عن السارق حين السرقة، ولو كان إيمانه كاملا لمنعه من السرقة، لكن قد يعود له إيمانه بعد السرقة. وما قيل في العبارتين السابقتين من نقص الإيمان أو ضعفه حين الوقوع في الفاحشة التي هي مع الزنا والسرقة يقال في قوله ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وقوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن أي كامل الإيمان. إذ لو كان كامل الإيمان حين يقع فيها ما وقع، أي لو كان كامل الإيمان أثناء تناول الخمر وأثناء انتهاب النهبة لها لنهاه إيمانه عن كل منهما، ولضعف إيمانه وقع فيهما. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. و